السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، محتاج النهاردة نطلع كوكب تاني جديد خالص، كوكب مهم أوي أوي إن احنا نعيشه في حياتنا، مهم أوي لأنه هيربي جوانا وازع ديني عالي جدا، هيخلينا كده ليل ونهار بنخشى ربنا وبنخاف ربنا، لا يمكن ابدا نتجرأ على معصيه، ولو وقعنا في معصيه اكيد هنسارع للتوبه، اكيد هيخلي قلوبنا حيه بفضل الله سبحانه وتعالى. اكيد محتاجين ان احنا نعرف ايه هو الكوكب دوت. تعالوا بسرعه نركب سفينه الفضاء ونطلع حالا لكوكب الخشيه. الله، جميل قوي قوي ان يكون عندك خوف وخشية من ربنا، جميل قوي قوي ان انت تكون عارف ان ربنا مطلع عليك، وبالتالي انت مراقب ربنا سبحانه وتعالى، وعارف ان ربنا مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي انت محضر نفسك في كل لحظة ان لا يمكن ابدا اتجرأ على معصية ربنا، ولو وقعت في معصية غصب عني اكيد هتوب ان شاء الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. تعال اخويا وحبيبي نتعرف على سكان هذا الكوكب الجميل الغالي اللي محتاجين نتخلق بالخلق اللي موجود فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نكون من الاتقياء الاخفياء الانقياء. ربنا يجعلنا واياكم من الذين يخافون الله عز وجل ويخشونه في السر والعلانية. أخوي وحبيبي، كان أول قصر كالعادة في كل مرة كده بنتكلم، كان أول قصر موجود في كوكب الخشية هو قصر الصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر الصديق كان شديد الخشية، كثير البكاء لدرجة لا تتخيلها، لدرجة إن هو في بداية البعثة كان عمل لنفسه مسجد جوه بيته في فناء داره، وكان يتنفل فيه ويقف ويصلي ويخشع ويبكي بكاء مرير جدا، والناس مجتمعين حواليه مستغربين لحال هذا الرجل الفاضل، ومستغربين وعاملين بيتفرجوا وكأنهم بيشوفوا حاجة من نسج الخيال، لدرجة إن النبي في مرض الموت بتاعه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها، قال لها يا عائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حبيبنا صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر يعني امروه فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، وإنه متى ما قام يصلي بالناس فلا يسمع الناس شيئا من كثرة بكائه، فمر عمر فليصلي بالناس. سبحان الله، أبو بكر كان مشهور جدا بكثرة البكاء، صاحب قلب رحيم، لأن النبي قال عنه كده، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. أبو بكر الصديق اللي في يوم من الأيام بيقولوا هو مين، وهو سيد يعني خير الناس بعد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل الأول في الأمة بعد النبي هو أبو بكر الصديق، ورغم كده لا يزكي نفسه بل يخشى الله وبيخاف ربنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. أبو بكر بيقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله، أنا لا يمكن أبدا إن أنا أطمئن على حالي، لابد يكون عندي خشية خوف من ربنا لحد ما رجلي الاثنين يبقوا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف القصر اللي كان موجود بجوار قصر أبي بكر في كوكب الخشية، كان قصر عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، لك أن تتخيل إن أهل السير كانوا بيقولوا حاجة غريبة جدا عن عمر، يعني لولا صحة النقل ما كان حد ممكن يصدق، حد ممكن يتخيل إن واحد من كثرة بكائه من خشية الله أصبح في وشه خطين، خطان أسودان. ممكن تتخيل حضرتك إن الخطين دولت كأنهم مجرى بيشق وجه عمر بن الخطاب، خطان أسودان في وجه عمر من شدة ومن كثرة البكاء من خشية الله. وكان موقف عجيب جدا لعمر بن الخطاب، إن في يوم من الأيام معدي فوجد رجل بيقرأ في سورة الطور، فقرأ والطور وكتاب مسطور، إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وإذا بعمر يسقط من على الدابة وهو يبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة، ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه مناقب عظيمة جدا جدا، اللي قال عنه ويكفيه أن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، ما رآك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. ورغم كده عمر بن الخطاب لا يزكي نفسه على الله، بل يقول والله لو نادى مناد يوم القيامة ان كل الناس يدخلون الجنة الا رجلا واحدا لقلت انه عمر بن الخطاب. مين يتخيل الكلام ده؟ مين يتخيل مدى الخوف والخشية اللي كانت موجودة في قلب عمر، عمر بن الخطاب اللي كان يجلس بجوار البعير ويقول والله لا أدري ما بك، ووالله إني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. يقول ولو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ كان بيخاف خوف لا تتخيله، بيخاف من ربنا، يعني يعلم ان ربنا مطلع عليه ومطلع على كل صغيرة وكبيرة، فكان قلبه مليان خوف وخشية من ربنا سبحانه وتعالى. تعال نشوف القصر اللي بعده، قصر سيدنا عثمان بن عفان، احيا هذه الامة. وعثمان بن عفان اللي النبي قال عنه الا استحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا. عثمان بن عفان اللي كان لما يذكر امامه سيرة الجنة أو النار كان لا يبكي، وإذا ذكر أمامه سيرة القبر كان يبكي. فتعجب الصحابة، سألوا عثمان بن عفان، قالوا له يا عثمان يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر أمامك القبر فتبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. عثمان بن عفان حاسس بالمعنى الجليل دوت، إن القبر فعلا أول منزل من منازل الآخرة، إن نجيت إن نجوت من القبر إن شاء الله ما بعد ذلك سيكون يسيرا، وإن لم ينج العبد فما بعده أشد. ربنا عافينا وعافيكم. عشان كده كان سيدنا عثمان كان قلبه مليان خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل أخوي وحبيبي، والأثر يعني سنده صحيح كالشمس في رابعة النهار، عثمان بن عفان كان بيقرأ القرآن كل ليلة بركعة الوتر. تخيل، كان يقوم يصلي ركعة الوتر بالقرآن كله من أول الفاتحة حتى سورة الناس. ممكن حد يتخيل ده؟ اللي بيعمل كده ده إنسان حاله إيه مع ربنا؟ خوفه قد إيه من ربنا؟ حبه قد إيه لربنا ولكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ قلوب اتملت خشية، قلوب لم تتجرأ أبدا على معصية الله. أخويا وحبيبي، هو إيه اللي جرأنا على معصية ربنا؟ إلا إن الخشية بقت قليلة في قلوبنا. هو إيه اللي جرأنا على إن إحنا نفعل ما يخالف أمر الله وأمر رسول الله؟ إلا إن قلوبنا فعلا نقص منها الخوف والخشية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نشوف القصر اللي بعده، القصر اللي بعده كان لواحد من التابعين، رجل عجيب جدا جدا، لما تقرأ في سيرته قلبك كده يرق وتحس بالخوف والخشية من ربنا سبحانه وتعالى. الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي كان ابن مسعود كان يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. الله أكبر، تخيل حضرتك كده لما تلميذ النبي يجي يقول لك والله يا فلان لو النبي كان شافك كان هيحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. الربيع بن خثيم من كتر خوف وخشيته من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كسى هذا الوجه مهابة ومحبة وإجلالا في قلوب الناس، لدرجة أن هو كان لما يدخل السوق عشان يشتري حاجة إذا رآه التجار هللوا وكبروا لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، يكبروا ويهللوا برؤية هذا الرجل. وكان أصحابه الواحد منهم إذا لقي ربيع بن خثيم كان يقول له والله يا ربيع كلما نظرت في وجهك اجتهدت في طاعة الله شهرا كاملا. لك أن تتخيل فعلا إن أولياء المولى عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. في ناس كده، في ناس أول ما تشوفهم تذكر ربنا تقول ما شاء الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي ناس ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين، أحيانا تبقى حضرتك قاعد في المجلس، المجلس ده ممكن يكون فيه غيبة، المجلس ده ممكن يكون في معصية، وأول ما يجي رجل كده على وشه المهابة والمحبة وتحس إنه إنسان على وشه كده التقوى والورع، أول ما يقرب يقولك بس معلش بلاش يا جماعة غيبة، لحسن فلان ده رجل تقي ما يحبش الكلام ده على طول كده. ممكن تلاقي أخت فاضلة ما شاء الله عندها تقوى وورع وخشية من ربنا سبحانه وتعالى، وتخش على مجموعة من الأخوات ممكن يكونوا قاعدين بيجيبوا سيرة فلانة وعلانة وعمالين يتكلموا كلام يعني مش مظبوط، واول ما تيجي فلانه بس يا بس يا بنات محدش يتكلم محدش يقول حاجه لان فلانه دي جت ودي ما بتحبش حد يغتاب حد وما بتحبش حد يعمل معصيه لله سبحانه وتعالى في وجودها بفضل الله سبحانه وتعالى اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل. اخويا وحبيبي سبحان الله من ضمن الاصول الجميله اللي كانت موجوده ايضا في الكوكب ده كوكب الخشيه قصر لعلي بن الفضيل بن عياض. يمكن ناس كتير ما تعرفوش لكن حسبه أن الله يعرفه. علي بن الفضيل بن عياض كان بيتأثر جدا جدا بسماع القرآن. القرآن اللي كتير من المسلمين النهاردة بكل أسف هجروه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن اللي النبي قال لنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. القرآن اللي النبي قال عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن اللي النبي قال عنه أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. بكل أسف ناس كثيرة جدا هجرت كتاب ربنا لا تقرأ في كتاب الله ولا تتمسك ولا تفهم ما يقال في كتاب الله. كتير من الأمة هجرت الكتاب ولذلك سبحان الله كان عشان الأمة ترجع مرة تانية للنصرة وتطلب من ربنا أن ينصرها لابد من عودة حميدة إلى كتاب الله تدبرا وقراءة وعملا واستشفاء وتحاكما عشان نعرف فعلا قدر كلام ربنا وقدر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. علي بن الفضيل بن عياض كان لما يقف يصلي وراء أبوه الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان يتأثر وكان يسمع آيات معانا يغشى عليه سبحان الله. حد ما جه مرة وقف يصلي خلف أبيه فتلا أبوه قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار. تخيل حضرتك المشهد مشهد الكفار والمنافقين والمجرمين وهم واقفين على شفير جهنم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سمع علي بن الفضيل هذه الآيات وإذا به يسقط ميتا سبحان الله. ممكن حد يا جماعة يسمع آية قرآنية فيسقط ميتا؟ حصل وكتير من سلفنا كان يسمع الآية فيغشى عليه وكتير من سلفنا كان طول الليل يردد آية واحدة. أخوي وحبيبي يمكن كتير مننا حريصين جدا جدا في شهر رمضان وأنا لا أقلنت أحدا ولا يعني أثبت أحدا إن كتير مننا حريصين. أنا ختمت 5 مرات أنا ختمت 10 مرات. العبرة مش بكثرة الختمات العبرة بإن أنت تتدبر آيات القرآن وتعيش مع آية. حضرتك عارف إن النبي قضى ليلة كاملة يصلي ويردد آية واحدة؟ تخيل حضرتك. وكثير من السلف كان طول الليل يصلي ويردد آية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبعضهم كان يردد هذه الآية طول الليل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء هيظهرهم ما كانوش عاملين حسابه. عمل كانوا بيعملوه وهم مش عارفين ان العمل ده لم يقبل او عمل ما عملوهوش والعمل ده قبل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تخيل حضرتك علي بن الفضيل بن عياض مات عند سماع آية أو آيتين. ولذلك حصل موقف عجيب جدا لما مات علي بن الفضيل. الفضيل بن عياض لما سقط ابنه ميتا ما كان منه إلا أن دخل فغسله وكفنه وتطيب وتعطر ولبس أجمل حلة وخرج أمام الناس وهو يبتسم. فتعجب الناس وقالوا يا فضيل أفي مثل هذا الموطن معقولة أنت تطلع وابنك ده كان من خيرة الشباب ما شاء الله فقها وعلما وأدبا وسمتا وورعا ودلا وهديا وبعد ده كله أنت خارج وبتبتسم في موت ابنك ولابس أجمل حلة وحاطت أجمل عطر؟ قال إن الشيطان أراد مني أن أعترض على أمر الله وعلى قضاء الله وقدره فأردت أن أرغم أنف الشيطان. الحقيقة الموضوع ده التبس على بعض طلبة العلم في عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة. فراحوا قالوا الإمام ابن تيمية: هل معقولة إن الفضيل بن عياض عنده رضا بقضاء الله وقدره أكتر من النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إزاي؟ قالوا له: مش النبي لما مات ابن إبراهيم، والحديث رواه البخاري، بكى النبي بكاء شديدا لموت ابن إبراهيم وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فتبسم الإمام ابن تيمية، والإمام إمام العالم عالم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاله هو أكمل حال، حاله هو أكمل حال، حال النبي أكمل حال. خد بالك، فإن لله عز وجل على العبد في كل موطن عبودية خاصة. إزاي؟ قال: فعند موت الابن، خد بالك، المولى عز وجل يريد من العبد نوعين من العبودية: عبودية الرضا وعبودية الرحمة، إن أنا أكون رحيم بابني اللي مات دوت، وإن أنا أكون راضي عن قضاء الله عز وجل. الفضيل بن عياض لم يتسع قلبه إلا لعبودية الرضا، فطلع وهو بيبتسم وبيظهر الفرح أمام الناس بموت ابنه كأنه يقول: أنا راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن النبي قلبه استوعب العبوديتين في وقت واحد، عبودية الرحمة وعبودية الرضا، وده واضح من كلام النبي: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. دي كلها عبودية الرحمة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، دي عبودية الرضا. ولم تستوعب ولم يستوعب قلب أحد عبوديتين في وقت واحد إلا قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي قلبه في هذا الوقت استوعب العبوديتين في وقت واحد، في الوقت اللي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة قلبه لم يتحمل إلا عبودية واحدة وهي عبودية الرضا. ولذلك كان أعظم قصر في كوكب الخشية هو قصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي بيقول عن نفسه، واسمع بقى وعيش معايا كده بهدوء وسكينة وخشوع، إزاي كان الخشوع والخشية كانت مالية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه مسلم إن سيدنا جبريل لما سأل النبي عليه السلام ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في رواية تانية عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعال شوف دعاء النبي، دعاء جميل جدا، دعاء كله خشية، كله إخبات ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الله، شوف قد ايه بيقول له: يا رب اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيك، ارزقنا قدر من الخشية يحول، يكون حائل، جدار بيننا وبين معصيتك يا رب العالمين. ده دعاء مين؟ ده دعاء سيد ولد آدم، صاحب أخشى وأتقى قلب لله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك بيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن كان يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، يعني أن تعانت وحق لها أن تأت، لها حق أنها تعاني، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. بيقولهم: لو تعرفوا لنا أعرفوا، والله كان يبقى ضحككم بسيط قوي قوي، وكان يبقى بكاءكم كتير قوي قوي، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه بيقول: أتيت رسول الله وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، صدر النبي كأن غليان في قدر عمال بيغلي بيغلي من كثرة البكاء وخشية الله سبحانه وتعالى. كان ليه موقف عجيب جدا كما في الصحيح، في يوم من الأيام جاره عبد الله بن مسعود يزوره صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فابن مسعود مستغرب بيقول له: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: أجل، إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فتلا عليه ابن مسعود سورة النساء إلى أن وصل إلى قول رب الأرض والسماء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. كفاية، أقف عند الآية ديت. قال ابن مسعود: فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان الدموع. لا، ده في موقف أخطر من أي المواقف بقى، موقف مؤثر قوي عن عطاء، والحديث رواه ابن حبان بسند صحيح. قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أمنا عائشة، فقال عبيد بن عمير: يا أمة، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله، قلنا أعجب حاجة شفتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت أمنا عائشة وقالت: قام ليلة من الليالي وقال: يا عائشة، ذريني سبيني أتعبد لربي جل وعلا. فقالت أمنا عائشة: والله يا رسول الله، إني لا أحب قربك وأحب ما يسعدك. يعني أنا بحب أن أنت تكون قريب مني، لكن في نفس الوقت بحب الشيء اللي يسعدك يا رسول الله. قالت: فقام فتطهر وتوضأ وقام يصلي ويبكي حتى بلل لحيته بدموعي، ثم بكى وبكى حتى بلل الأرض بدموعي. ثم جاء بلال يؤذن لصلاة الفجر، فإذا به يجد النبي يبكي بكاء مرينا، فقال: يا رسول الله، أنت تبكي كل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي لبلال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد نزلت الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويل لمن قرأ تلك الآيات ولم يتدبر. حديث تاني عجيب جدا رواه مسلم، أمنا عائشة بتقول: كان النبي نايم جنبي في ليلة من الليالي ففقدت النبي، مش لاقيه جنبي، ففقدته في الفراش. قالت: فالتمسته، قعدت ادور عليه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة كلها إزاي نخاف من ربنا، إزاي نخشى ربنا، إزاي نعرف إن ربنا مطلع علينا، فمحدش فينا يتجرأ على معصية ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج. الإدلاج هو المسير في أول الليل، اللي هيخاف من ربنا هيبدأ في الطاعة بدري في سن مبكر. عشان كده من السبع اللي يكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله. إن أنت تعبد ربنا في سن مبكر وتبدأ بدري أخوي وحبيبي، وتلحق نفسك عشان تقرب من الجنة أكتر وأكتر، وتقرب من رضا ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر. النبي كان بيذكر بعض الأشياء علشان نخاف، وعلشان فعلا نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامها. سبحان الله، قطرة واحدة لو نزلت في الأرض من الزقوم تفسد على أهل الكرة الأرضية معيشتهم، فكيف من يكون طعامه الزقوم وشرابه الزقوم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أخوي وحبيبي، يا ترى ناوي تبني لنفسك قصر في كوكب الخشية؟ سيدنا بلال بن سعد بيقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. سيدنا أنس بن مالك بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند ابن ماجه بسند صحيح: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، أمسلمون؟ قال: بلى، مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، إلا أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عشان كده ربنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أخوي وحبيبي، محتاجين ان احنا نخاف من ربنا، محتاجين ان احنا فعلا نكون على يقين من ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. اوعى تبارز ربنا بالمعصية، اوعى تحارب ربنا بالمعصية، اوعى تتجرأ على معصية ربنا. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان، فاستحي من نظر الاله وقل لها: ان الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. محتاجين يكون قلوبنا مليانة خشية، يوم ما تقدم على معصية، يوم ما تروح تمشي مع بنت وتعيش مع الجيرل فريند بتاعتك، أو ما تعيش مع البوي فريند بتاعك وتعملوا معصية لله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم ربنا مطلع عليكم. يوم ما تروح تكتب على واحدة جواز عرفي محرم من غير الولي بتاعها، اعلم ان انت بترتكب معصية وان ربنا مطلع عليك. يوم ما بترتشي، اعلم ان ربنا مطلع عليك. يوم ما بتسرق، يوم ما بتغش، يوم ما بتزور، يوم ما بتشهد شهادة زور، يوم ما بتظلم انسان، يوم ما بتحقد على انسان، يوم ما بتعمل اي شيء في معصية لله او في ظلم للبشر، اعلم ان في رب مطلع عليك، المولى عز وجل، والله من ورائهم محيط. يعني سبحان الله، محتاجين ان احنا نستحضر هذا الخلق العظيم، خلق الخشية والخوف من الله. تعالوا اخويا وحبيبي نرجع مرة تانية، نركب سفينة الفضاء ونرجع للأرض مرة تانية، علشان بكرة نطلع رحلة تانية لكوكب تاني. اخويا وحبيبي، اتمنى ان ربنا يرزقنا اياكم خشيته في السر والعلن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.